بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وإلى مدين، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. ومدين قالوا إنه اسم من أسماء أولاد إبراهيم، وسميت القبيلة باسمه لأنهم كان عادتهم يسمون القوم باسم أبرز واحد فيهم، فتسمى قبيلة مدين. فانتقلت من اسمه إلى اسم القبيلة، ومن اسم القبيلة إلى المكان، بدليل أن الله قال في آية أخرى: ولما ورد ماء مدين. يبقى إذن هو اسم انتقل إلى اسم قبيلة، ثم انتقل من اسم القبيلة فصار علما على البقعة. قالوا في البقعة أنها من الطور إلى الفرات، شوفها بقى قد إيه دي. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أول حاجة بيقولها الرسول لقومه اعبدوا الله. لكن يلاحظ إن سيدنا إبراهيم برضو قال للقوم اعبدوا الله، لكن لوط ما جابش سيرة العبادة هناك. قال إيه؟ ولوطا إذ قال لقومه، ما قالش اعبدوا الله، قال إنكم لتأتون الفاحشة إلى العيب الذي كان فيه، فلم يجئ عنده ذكر اعبدوا الله، مع أن كل رسول جاي علشان هذه العبادة. يقول له أصل لوط كان من شيعة إبراهيم ومؤمن بديانته، بدليل أن الله قال فآمن له لوط، يبقى هو تابع له، فما دام تابع له يبقى بينفذ التعاليم اللي قالها مين. ولكن الله خصه هنا بالمزية الجديدة التي يريد أن يخرج بها قومها من الفساد، اللي هي العملية إياه. ولكنه حيقول برضو حاجات كتير تانية. إذن أدي السبب في أن هناك ما قالش إيه اعبدوا الله، هنا قال إيه اعبدوا الله. اعبدوا الله أدي أمر، وارجوا اليوم الآخر أدي أمر ثاني، ولا تعثوا في الأرض مفسدين نهي. يبقى في أمرين إيه؟ أمرين ونهي إيه واحد على الأول. إذا أمرهم بأمرين اللي هو أن اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تفسدوا. فيبقى زي ما تقول اضرب فلانا ضربا أو اجلس قعودا، يبقى مفعول مطلق بمعنى الإيه بمعنى الفعل، أو أنه أراد أن يجمع بين الأمرين. عسو الفساد يبقى فساد متدارج، والفساد يبقى فساد إيه ظاهر. كلام كويس. هنا بقى وقفة أحب أن تتنبهوا إليها. شعيب قال للمدين اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كل أمر وكل نهي لا يجاب عليه بأنك كاذب في ذلك. ليه؟ لأن ما معنى الكذب؟ الكذب هو أن يكون شيء قد وقع فتقول إنه لم يقع، أو شيء لم يقع فتقول إنه، وذلك يسموه خبر، بتخبر عن حاجة. إن كان كلامك ده يوافق الواقع تبقى صادق، وإن كان يخالف الواقع تبقى كذاب. إنما شيء لم يقع له نسبة، وقعتش له نسبة لسه. لما واحد يقول لك، لما تقول الواحد قف يقول لك كذاب. يبقى إذن دي اسمه إنسي. يبقى الكلام في النسب حاجتين اتنين، يا خبر يا إنسي. انشا يعني بدك تنشئ بيه حكم جديد، فكأن الحكم هيجي بعد ما تتكلم. يبقى ما دام جه بعد ما تتكلم يبقى ما نقدرش نقول لك انت كذاب ولا انت صادق، لان انت كذاب او صادق اذا كان الكلام اللي انت قلته مش موافق للواقع اللي موجود، وواقع الانشاء لا ياتي الا بعد ان تتكلم. مفهوم اظن الكلام؟ ولذلك لما عرفوا ما هو الخبر، لما قسموا الكلام العربي قال لك ايه الى قسمين، خبر وانشاء. كلمه خبر توحي بانك تخبره عن شيء، نقول له الشيء ده موجود وانت قلت انه موجود تبقى صادق، بالعكس يبقى كذاب. يبقى الصدق هو ايه؟ ان تناسب الكلمه اللي نطقت بها الواقع الذي حدث قبل ذلك. طب والكذب هو ايه؟ ان الكلمه اللي انت قلتها دي ما توافقش اللي وقع قبلها، يبقى كذب. يبقى هنا تقول انه صادق او ايه؟ انه هو صادق او كذب. ايه الحكايه دي؟ قال لك عشان نبسطها على المتعلم نقول له المتكلم حين يتكلم ياتي بنسبه اسمها نسبه كلاميه، قبل ما يتكلم به جال في ذهنه ان يقولها ولا ما جالش ولا قالها كده؟ يبقى في نسبه كلاميه. زيد مجتهد، قبل ما اقول لك انا زيد مجتهد كانت دارت في ذهني ان اقول لك، وقبل ما تدور في ذهني كان فيه واقع. صحيح في حد اسمه زيد ومجتهد؟ يبقى كم نسبه دلوقتي؟ نسبه كلاميه زيد مجتهد، نسبه ذهنيه قبل ما اتكلم جت في مين؟ في بالي. طيب هل صحيح فيه واحد اسمه زيد ومجتهد صحيح؟ الله، تبقى نسبه ايه؟ واقعيه. تبقى ان كانت النسبه الواقعيه وجدت قبل النسبه الذهنيه والكلاميه يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه خبر. اسم خبر، ما دام تقول كده يبقى تقول له انت كذاب ولا انت صادق. انما بقول لك قف، تقدر تقول انت كذاب؟ ده قف النسبه هتيجي بعدين، ان طوعتني او ما تجيش ان عصيتني، تبقى النسبه الواقعيه هتحصل بعدين ولا لا؟ انا حين اقول زيد مجتهد هل كلمتي لها تاثير في وجود النسبه ولا هي وقعت قبل ما اتكلم؟ يبقى اذا النسبه الواقعيه ما بتجيش نتيجه للنسبه الكلاميه. انما لما اقول لك قف وتقف يبقى الواقعيه جايه بالنسبه لمين؟ للكلاميه. يبقى عرفنا ان الكلام اما خبر واما ايه؟ انشاء. الخبر هو ايه؟ ان النسبه الواقعيه تسبق النسبه الذهنيه والنسبه الكلاميه، والنسبه الكلاميه فيه ليست سببا في حدوث النسبه الواقعيه لانها وقعت قبلها. واما الانشاء، ايه الانشاء بقى؟ ما تتاخر فيه النسبه الواقعيه عن النسبه الكلاميه. وما دام تاخرت يبقى ما فيش نسبه قبله، يبقى ما دام ما فيش نسبه قبلها ما تقدرش تقول لي انت كذاب ولا انت صادق. لما اقول لك افعل كذا تقول لي كذاب؟ ما تقدرش. طب هنا قال ايه بقى سيدنا؟ اعبدوا الله، ادي امر، وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. الله، كلها انشاء. وهل يقال في الانشاء انك كذبت او صدقت؟ فكيف يقول الله فيها فكذبوه؟ الله، ادي اول اشكال، ادي اول ايه؟ فكذبوه. تقول الوضع ده مش صح. ليه؟ ما هو ده اللي بيخلي كثير من الناس اللي بياخدوا كلام على القرآن يجيبوا لنا الإشكالات دي. تقول له كذبوه، ده أنت بتقول الكلام خبر وإنشاء، والإنشاء لا يقال لقائلها صدقت أو كذبت لأن النسبة فيه متأخرة. فزي يقول لهم اعبدوا وارجوا ولا تعصوا، للثلاثة إنشاء. فكيف يقول الله له فكذبوه؟ نقول له ما هو انت اصلك انت ما خدتش اللغه العربيه على انها ملكه، انت خدتها على انها صنعه. يبقى لما قال لهم اعبدوا الله وهو رسول من عند الله، ليه بيامرهم؟ ليه بيامرهم هذا الامر؟ عباده الله واجبه فاعبدوه، لانه ما امر الا لانها ايه؟ فكأنه ما أمرهمش إلا عشان يأدوا الواجب اللي عليهم. طيب، واليوم الآخر كائن لا محالة فارجوه، خلاص. والإفساد في الأرض محرم، كلام خبري مش كده؟ فلا تعثوا في الأرض مفسدين. الأمران والنهي مش هم اللي مطلوبين، ده أنا ما أمرت إلا لأنها أمر واجب، فقلت عبادة الله واجبة، ولذلك أقول لكم اعبدون. واليوم الآخر كائن لا محالة، ارجوه بقى واعملوا لمصلحته. والفساد محرم، افسدوا في الأرض محرم، يبقى مدام ينشأ عنده أقول لكم ما تفسدوش، يبقى فكذبوه، يبقى كذبوا لإيه؟ لعلة الأمرين ولعلة النهي. وإلى مدين أخاهم شعيبة فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اعبدوا الله يعني خصوه بالعبادة، والعبادة الطاعة في الأمر والانتهاء عن المنهي، هذه العبادة ومفهومة بالكل، ودي شريعة الأنبياء جميعا. شرع لكم من الدينه ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، يبقى في قضايا لا تختلف فيها الرسالات، وهي أن نعبد الله، وهي أن نؤمن باليوم الإيه، ثم تأتي أحكام شرعية افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا تشريع فيه الإيه يتنسخ ويجي، إنما دي ما فيهاش إيه، ما فيهاش نسخ. نقول قول الله اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، ترجوا اليوم الآخر، تقول أنا أترجى اليوم الآخر، ولا اعملوا ما يناسب رجاءكم له، اعملوا ما يناسب رجاءكم له. وانت ترجو اليوم الآخر ليه؟ تحب انه يوجد ليه؟ ده لأن عملت عمل طيب ونفسي اليوم الآخر يجي علشان اعمل ايه؟ عشان اخد جزائي. وإلا لو كانت المسألة كده كان يقول خافوا اليوم الآخر، يبقى الرجاء معناها ايه؟ اعملوا ايه ما يؤهلكم لان ترجو اليوم الاخر. ليه؟ لان الانسان لا يرجو الا النافع له، وما دام بيرجو النافع له يبقى اعمل بقى علشان تتشوق لليوم الايه، اليوم الاخر، وايه وترجوه. طيب، وهل اذا امن الانسان ونفذ احكام ربه امرا ونهيا يبقى الامور اللي تجيله في الاخره دي يعني رجاء ولا حقه؟ هنا بيقول ورده، انما هي ما دام قالت ادخلوا الجنه بما كنتم، اللي يعمل صالح هدخله الجنه، يبقى بحق واجب له ولا مش واجب؟ تبقى كيف يقول انه رجاء؟ ليه؟ جواب، ما لك خد بالك بقى، علشان اصل جزائنا في الجنه فضل من الله. ليه؟ لأن ربنا ادانا المسألة من قبل ما يكلفنا، خلقنا وخلق لنا وأمدنا بقى بالطاقات والنعم اللي احنا شايفينها قبل ما يكلفك، يبقى إن كنت هتعبد يبقى يدوب إياك تقضي ثمن الجميل اللي انعمل، يبقى إن كان هيسيبك بعد كده في الآخرة يبقى مجرد الفضل. ولذلك قال في آية أخرى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. الله، لأنك أنت لو على الحساب، الله، أنت جيت وبعدين استخدمت واحد، وقبل ما تستخدمه قلت يا شيخ أنت هتخدم عند الشهر بمية جنيه، خذ المية جنيه أهو، ولا يجيب لك حاجات أكثر من مية جنيه يقول لك بقى تعال أخدم، ثم يجي آخر الشهر تقول له اديني ثاني، طب أنت يا خالد خدت حق، يبقى ان جه اخر الشهر وحط ايده كده في 5 جنيه في 10 جنيه في 20 جنيه يبقى فضل ولا مش فضل؟ كذلك. ولذلك قال ايه وارجو، ليه؟ لان الجزاء في الاخره عند التعقل يعتبر تفضلا من الله. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. الله، تعال انت وديت الولد المدرسه وبتصرف عليه وبتديله لبسه وبتديله اكله وبتديله مش عارف ايه، وهو بيروح الايه، يروح المدرسه، وبعدين لما ينجح يبقى يا دوب بيأدي لك الفرحه اللي تناسب اللي عملوه لك، فاذا جه بعدها يقول لك خد يا ولد كمان دي، يعني تبقى دي فضل ولا مش فضل؟ اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تفسد فسادا ظاهرا زي دلوقتي او تعمل احلى حاجات انت في ظهرك انها نافعة وبعدين تطلع انها ضرة. ازاي؟ ليه يعني؟ زمان كانت الدودة بتهدد القطن والقطن ده كان المحصول الرئيسي في البلد مش كده؟ فلما الدودة تهددنا في اساس اقتصادنا فبقت الدنيا تقوم عشان ايه؟ الاباده. ويعملوا بقى الناس ويطلعوا ويروحوا ياخدوا الورق ويقطعوه يدوي يدوي يدوي. وبعدين لما امريكا اخترعت الدي دي تي ده ولا المبيد قلنا بس ارتحنا وبقوا يعملوا الدي دي تي ومش عارف ايه. صحيح اول مره نفع اثار الدود بقى كيف دي ده تي خد عليه ونعمل دي دي تي ولا يموتش الله. انما اللي كان عاملها قاصد كده اهو قال لك انت بس انت ما انتش عارف الاصول. لما تعمل حاجه اعملها على اصولها شوفها هتنفع في ايه وبعدين تضر في ايه وقيس الضرر بالنفع. عرفوا انها ضرت النباتات وضرت الحيوانات وضرت الناس وقاموا ايه اللي اكتشفوه حرموا استعماله. اول ما اخترعوا بقى السياره يا سلام المشوار اللي كان معوز مني 3-4 ايام انت بروح له ايه في ساعة ولا في اثنين ويشيل او تحمله وتحمل الاسقاط ولا مش عارف ايه. قال لك ايوه صحيح عملت فيك نفع. انما لو انت عملت احصائية بالضرر اللي عملته تقوم هتلاقي اكتر من النفع. لان كان زمان يجيبوا السيارات قبل الطرق حتى ما تترصف وعلشان واحد يروح من مصر لمصر بر بقى يمشي على البتاع شوف الغبار اللي بيطلعه في الله. لدرجة ان السيارة اللي زيها ماشية وراه يقول لك استنى بس لما ما الغبار ده يهدي لانه عمال بايه بيستنشق. وشوف الزرع اللي على الطريقين ايه اللي جراله الله. يبقى لما تجمع الخسائر دي ما تقديش قد الراحة اللي. وده ليه؟ لاننا بنعمل وبنجهل المسائل. يقول لك وبعدين تعالى في مدينة مثلا وبعدين يقف المرور والمكن داير والمطور شغال والشكمان عمال بايه بيدي مش عارف ايه وبتاع وحاجه. لو تشوف بقى اللي صحته كويسه يمكن يتحمل شويه انما بعدين هيجي الضرر. انما اللي صحته سيئه يروح تعبان منها. لو حسبت الضرر اللي بيجي من الحكايه دي لو وجدت ان انا لما كنت امشيها على رجلي كان احسن او كنت لما اركب حمار زي زمان. احنا اول ما جينا مصر بسنه 38-36 وجدنا في الحتت والميادين يقول لك موقف لاجل 10 حمير زي مواقف السياره. ما هي الانتقال كان ايه بالحمير نقول له كان احسن لان الحمار صحيح بيشخ بالشارع انما الشخه بتاعته تخصب الارض ولكن عادم السياره بيموت الناس. فكذبوه. لما كذبوه قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول بيبلغ ولكن لا يؤمر ان يحمل السيف ضد الكفار. بلغ ولما يكذبوك ويقولوا ايات ونجيب لهم ايات ولا مش احنا نتدخل ونحسمها. الا في بني اسرائيل لما قالوا ايه يا رب اكتب لنا الايه اننا نحارب. قال لهم ان كتبت عليكم تحاربوا مش هتوفى. يبقى اذا كون ربنا ما بيفرضش على البشر انهم ياخذوا للدعوه كلام منطقي ايضا بالتجربة هي. خلاص. ولم يؤمر بالقتال لنشر الدعوة الا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان رسول الله ومن يؤمن معه مأمونون على هذا. وكمن مش هيجي نبي بعد كده لازم تستوكي فيه كل الايه كل الشروط. يبقى فكذبوه فاخذتهم الرجفة. يبقى ده عقاب السماء لان هي اللي كانت بتتولى المكذب. فاخذتهم الرجفه. هناك في الاعراف وفي هود قال ايه الصيحه. هنا رجفه وهنا يقول له ما تقولش فيه تضارب افهم المعاني الاول عشان تعرف. اولا عرف لي ما هي الصيحه. صوت مزعج وبشده. طب الصوت المزعج ده بنسمعه احنا ازاي؟ الهوى بيتذبذب ويجي يضرب طبلة الودن نسمعه الله. إذن الصيحة لا تسمع إلا بواسطة هواء يتذبذب. ان قلتها بلطف كده الهواء يتذبذب عليه ما يوصلش ليه. ولذلك تقول له يا اخي ايه انت سمعني انا ما بسمع الله يعني طبعا. يبقى اذا الصيحه تيجي ولما تيجي الصيحه تسمع في كل حته فينشا من الصيحه تخلخل في الهواء. التخلخل في الهواء هو اللي يعمل الرجفه. التخلخل في الهواء هو اللي يعمل ايه الرجفه. الله هو احنا لما اقول لك ده بيضربوا قنبله وتهدم العمارات ليه؟ لان القنبله لما تيجي بتحرق الهواء. لما تحرق الهواء من ناحيه الها الثانيه فيها هواء تقوم تعمل ايه تروح مميل عليه. الله يبقى اذا الصيحه وجدت اولا ايه وبعدين تيجي ايه يبقى لا تناقض. بس مره يجيب السبب الاصيل ومره يجيب السبب المباشر. هنا في الرجفه السلام سبحانك يا حق فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين بلا حراك ميتين على الارض بلا حراك. فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. كلمه فاصبحوا كان يقول فصاروا انما لما يقول فاصبحوا يبقى حدد الزمن. قال لك ايه؟ لان العاده انك حين تغير على قوم غير عليهم الصبح هو ده الوقت اللي الاجسام بقى مخموده ونايمه وعلى ما يتنبهوا بقى. فاخذتهم الصيحه ايه مصبحين كلها بتيجي في الايه والى الان والى الايه الوقت اللي فيه الاعلان الحرب والمفاجاه بيبقى امتى الصبح. ولذلك بقى لما بقى في الصبح بقت فهمت انها قضيه عامه يقوم اللي عنده شويه بقى مكر حسن يقول انا هخالفها دي وبدل ما خلاها الصبح خلاها دور زي ما حصل في ايه في 6 اكتوبر عملوها الظهر. الناس فاهمه ايه انها الصبح ما حدش قامت عملت الوقت ده فاتخذوا على غيره لان استعدادهم دايما بيبقى ايه لتيجي الصبح ان عرف. فلما انعرفت ايه خالفها. اذا الانسان عليه ان لا يتخذ في اموره قضيه رتيبه بل يجعلها خاضعه. قال لك لان لما تعملها رتيبه يحتاط فيها يقول لك هو هيغير علينا الصبح. طب اسمعوا يا اولاد ناموا طول النهار وقبل الفجر كده صحصحوا عشان تواجهوهم يقول له اتعرفت يروح ايه مخالفها. الراجل قال لابنه ايه؟ قال له يا ابني قم بدري قم الصبح بدري عايز يقومه بدري عشان يصلي ويروح مصلحته مش عارف ايه. ده الولد ابن فلان صحي بدري وهو ماشي لقى محفظه فيها 100 جنيه قام الولد مش عايز لا يصحى قال له ال 100 جنيه ده وقع من واحد صحي قبله. فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. كلام على الاول انتقلنا برضو اللقطه ثانيه اسمها لقطات تلغرافات مش بيجيب قصه والا فمدين واخد ايه شوف واخد في الاعراف واخد في هود واخد في الشعر وقعد بقى يقول لهم ايه اوفوا الكيل قعد يقول كلام كتير. فكذبوه فاخذته. وذلك تلاحظ في القصص هنا انه يجيب المقدمه والقفل على طول خلاص انتهى. هات بقى موكب تاني رسالي وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم اللي مش هقوله ان انتوا شايفينها اهو ما هو قال في الحاجات دي انا مش هقول لكم انكم لتمرون عليهم ايه مصبحين وبالليل انا مش هقول لكم انتوا تشوفوها انتوا كده. تلتفت تلاقي ثمود في شمال هنا عند المدينه ملاعب صالح اهل والتانية هناك في الربع الخارج في الجنوب جاية واحدة من هنا وإيه وواحدة من هنا. أبشركم دلوقتي ابتدأت الأشعة اللي بينزلوها مش عارف فوق الحمرة ولا إيه وابتدأت لما تصور الأرض تقوم تجيب اللي في باطن الأرض زي الأشعة اللي اتعملت فينا يعمل الأشعة هنا تجيب لي حاجة في داخل جسمي عملوها في الأرض. فتبين ان في رمال الاحقاف وعاد وجد اثار واعمده بتمثل لنا ما قاله الحق في كتابه في قول الله سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفجر وليال العشر الى ايه، الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد. املوها هناك هيعملوا حفريات بقى طويله، كل اثر من السابقين لازم يحفر له في الارض، مفيش اثر يلاقوه. ايه ليه؟ قال لك لان عوامل التعريه بمرور الزمن بتجيب طبقات من التراب والرمل ومش عارف ايه. ده الواحد لو غاب عن بيته شهر ويفتح الباب مع انه مقفولة الشبابيك يوم يجي التراب كده يجي سنتيمتر، فبيحسبها في حساب الزمن في حاجة مش مقفولة. ده دلوقت هو لما تمشي قافلة في رمال الاحقاب وتهب زوبعة رملية تطمر القافلة كلها زوبعة واحدة، فتبقى عايز المدد الطويلة دي، وبعدين تلاقي الاثار فوق سطح الارض، ده لازم تحفر عليها وتحفر عليها وتحفر عليها انا لما رحنا فيينا وجدنا هناك ميدان، كم ميدان الناس بتروح فيه، وبعدين رحنا ثاني لقناهم فحتين فيه فحت كبير قوي، طلعت ايه قصور وميادين وبتاعهم. يبقى كل الاثار تيجي فين؟ حفريات ضروري، لان ليه عوامل التعريه بتاعه. ده احنا هبت عاصفه رمل واحد ونيجي نمشي في الطريق الصحراوي نلاقي عليه رمل قد ايه، ويقول لك خلاص عطلوا المرور لحد ما ينكسح هذا الايه. انت وانت ماشي تلاقي كده عاصفه جت شويه رمل كده بعد الطريق مكان واضح قدامك تلاقيه الدرع. ايه ده؟ ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد. اكن العماد دي كانت يعني حاجه يعني حضاريه قوي التي لم يخلق مثلها في البلاد، مع انه متكلم على اهرام مصر وفرعون ذي الاوتاد، لكن هناك حضاره اقوى من مين؟ من الايه؟ من الحضاره دي. اذا لما القران يحدثنا يقول انه دفنهم في الرمله دفنهم، تصدق، ولما يجي ياخذ العذاب يعمل العمليه ايه؟ وصدق. وعادا اللي هو ارسلوا الى عاد اخاهم هودا، وثمود والى ثمود اخاهم صالحا، وقد تبين لكم من مساكنهم. نقوم احنا نقول ولا يزال يا ربي الى الان نرى من مساكن، لما يكتشفوها بقى ويشوفوها. وزين لهم الشيطان اعمالهم، هذه واحده، فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وزين لهم الشيطان اعمالهم يعني اغواهم بالكفر، وقال لهم لا، اللي انتوا عليه من حركة الحياة ده هو السليم والأحسن، إنما الكلام اللي جايبينه لكم ده ما ينفعش خالص. وزين لهم الشيطان وإيه أعمالهم، وبعدين صدهم عن سبيل الإيمان. لما دام يزين سبيل الشيطان يبقى بيصد عن مين؟ عن الإيمان. وزين لهم الشيطان أعمالهم وكفروا بالله، مش كده؟ وصدوا عن سبيل الله. يبقى دولي انا ما بقولش للانبياء حاربوهم بقى وهدوم، السماء هي اللي ايه؟ هي اللي تتدخل. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم اللي احنا قلنا عليها وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون، ما تشوفوها، لا تزال مدائن صالحه هي موجوده. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يعني لم يأخذهم العذاب على غرة، وإنما المبدأ الذي وضعته بالنسبة لخلقي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى ما خدناهمش على غماهم. ولذلك احنا ما عملناش في ده كده إلا بعد ما جه الرسول، ما عملناش ده إلا بعد ما جه الرسول. يبقى ينشأ من هذا ايه؟ وقارون وفرعون وهامان. طب احنا ارسلنا حتى هو بيتكلم في موكب الرسل، ده جايب لنا المكذبين. وعادا اللي هو ارسلوا الى عاد اخاهم هودا، وثمود والى ثمود اخاهم صالحا. اذا هو بيتكلم عن الامم الان، الامم اللي راح لهم رسول، فالجزاء للايه؟ للامم. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات. يبقى كانوا مستبصرين ولا مش مستبصرين؟ يبقى إذن كلمة دي مستبصرين يشرحها قول الحق سبحانه وتعالى في قارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات. فلما جاءهم بالبينات، بالأمور البينة الواضحة التي لا تدع مكالا للشك في صدق الله فيها وصدق الرسول في بلاغها عن الله، فاستكبروا. الله، كلمة استكبر دي تدل على أنه افتعل الكبر، مش تكبر، استكبر افتعل الكبر، كأنه في ذاته ما كان يصح له أن يستكبر، لأن اللي يتكبر ده تكون العظمة اللي بيتكبر به ذاتية في نفسه، إنما تستكبر بحاجة تسلب منك الصبح. ولذلك نقول ان المتكبر اللي احنا نشوفه ده عينه غافلة عن مرأى ربه في اثار خلقه، لانه لو كان ربنا بباله يستحي ان يتكبر. لما تيجي تلاقي على القهوة كده ولد ايه عامل انه فتوة، شيل بقى بتاعت فتوة الحسنية بتوع زمان، وقعد بقى حاطط رجل على رجل وبيبرن شنب ومش عارف ايه، والناس عمالة تنظر له كده، وبعدين بقى ايه جه فتوة تاني اكتر منه، ساعة ما يشوف الفتوة التاني اللي جاي اكبر منه يعمل ايه؟ ان كان حاطط رجل على رجل يروح نزلها ومش عارف، ما هو جيل معلم الكبير. كذلك لو ان الانسان منا يلحظ كبرياء ربه لصغر في نفسه واستحى ان يتكبر. يبقى المتكبر اول حاجة انه غفلان عن مين؟ ثم غبي ايضا. ليه؟ قال لك لانك تكبر شوية عكي، طب ما تشوف هو كبير عنك في ايه حاجة تانية. يمكن الضعيف ده هو عنده حاجة عبقرية في حاجة يقدر يعمل حاجة، اشمعنى خدت حكاية الفتوانة دي؟ طيب وخدت حكاية الفتوانة، انتوا كان فتوة بقى تعاقبتوا، طب الفتوة اللي جه اللي انت خدت منه الفتوانة مش كان فتوة وزالت منه وجات لك؟ ما دام اتزالت من فتوة زيك وجات لك، برضو من الممكن انها تزول منك وتروح لواحد تاني. تبقى اذا عرض ولا مش عرض؟ عرض. ما شاء الله. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا. اذا هم انفوا انهم يتبعوا لا بطبيعة وجود ذلك فيهم، ده هم افتعلوها. اذا لو انهم ما افتعلوهاش ما كانش ايه؟ ما كانوش يتكبروا. فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. نفى عنهم أن يكونوا سابقين. والقرآن إذا استعرضنا آياته نجد وما نحن بإيه؟ بمسبوقين، مش كده يقول؟ ولكن يقول في حتى أنه والسابقون السابقون. يبقى إذن السبق في ذاته ما يزمش، لكن بتسبق إلى إيه؟ زي واحد يقول لك ده فلان رجعي، ما تزمش رجعية. طب رجع الى ما يمكن كان وحش ورجع بقى حلو، تبقى تشوفه رجع الى ايه. ان كان هو مسرف على نفسه وساب منهج ربنا ثم رجع الى الله، نعمة هذه الرجعية. يبقى اذا ما تقولش في السابقة او في الرجعية انها مذمومة، انما شوف سابق الى ايه. وسارعوا الى مغفرة من ربنا، سبقوا فيها دي الله. يبقى اذا السبق او الرجعية او الرجوع لا يذم لذاته، وانما تسبق الى اي شيء او ترجع الى اي شيء. وما كانوا سابقين، معنى سابق ان فيه مضمار، والمضمار ده بيمشي فيه اثنين، وبعدين واحد يسبق. اللي بيقوله اخذ قصب السبق، اخذ ايه؟ او احرز قصب السبق. ازاي؟ ايه الحكاية دي؟ قال لك كان زمان لما يركبوا الخيل يوم يسبقوا بالخيل، ويمكن الناس الشرقية أو الفلاحين أدركوا مثل هذا، يجوا في موسم الحصاد يعني والأرض خالية، يجيبوا الخيول ويركبوا ويسبقوا بعض، واللي يسبق يبقى له مثلا كذا، أو الجواد بتاعه يبقى كذا، أو اسمه سباق. وبنشوف برضو السباق دلوقتي، بس هما ما عملوش في مجال واسع عملوها دوائر عشان يبقى يقصروا المجالات. وما كانوا سابقين، سابقين ايه؟ سابقين اخذنا لهم، بل حنجبهم ولهم مشي لا يعجزون قدرتنا عن ادراكهم. فقارون وفرعون وهامان واللي تقدموا قبل كده مش كده، ولوط وقوموا وخدوهم مش عارف ايه كل دي. فكان من المناسب ان ياتي بتعليق على هذه الاشياء التي تقدمت يشملها جميعا. قال ايه؟ فكلا، كل اللي احنا قلنا لكم عليهم دول عملنا فيهم ايه؟ فكلا اخذنا بذنبه. اللي بتوع لوط ادي واحد، بتوع شعيب ادي الثاني، بتوع عاد ادي الثالث، بتوع التانيين دول ثمود ادي الرابع. الله، والخمسه مين؟ قارون وفرعون وهامان. انا ما ظلمتهمش. والى لقائنا اخر ان شاء الله.